بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف ان قدرس جواب توبيتاند ديمره اجوزو ارانا ان اندرند دفتر لغه العربيه بغير ناطقين بها burnde lollirde ka français tum en de medine wondude musibbe men maketebe mohammed bouria jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura naam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات أحييكم جميعا تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عز وجل أن نكون جميعا في صحة وعافية وأن ييسر لنا خير الدنيا والآخرة وأن يعلمنا علما نافعا وينفعنا به اللهم آمين أرأي مصيبة جنتيبة راديو ميدن بركنا لنبو منتدى السلفي أرأي أنفو منهورامك بمبي لوكدي ande sappo jombente ittande ulure e temen nayi chapanne didi firgunelalo alayhi salatu wassalam aray entoriki allah subhanahu wa ta'ala allah ra en fulli den e jam kabe ngoreji meden wondude cellal e afia aray bawti mum bi iznillahi ta'ala hiden jokkino darsu meden jawabon no sheikh daud ayotri non كدفتر مينين دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها هانكين ان ارنو كتمارين جي حتو دين كتمرين تتابو هره هند دين جتو دي تمرين نيابون ان شاء الله هوناك لنين دمبو غنغل بإذن الله تعالى نعم دمبو غنغل كفي تاكين درغول ان دي ko honno maseden yiltindirte si tawi inde didi takkindirama wadama ko wiyete kon ka arabu al idafatu dum won ettugol inde go o takkindire e inde hara wa ay wasi ko ndeya je ndeya wiyeden non se inde joni qalamun hamidun ki karambol hamidu hare den fala non takkindirde hara wonayi ko goddo e majje kanje idi jeyde ya inde innan qalamu hamidin qalam wal hamidun gol ay haray joni woni al qalamu li hamidin woni haray karamun gol ko hamid jeyngol dum benata ta arabu al idafa muntada salaf katamrin na yabo meden do weni en iqra jangile do leedo ko ko arta do len أين المدرس؟ أين المدرس؟ أنتوني جنون جابا دا هو بعيد وقتي إديون القرآن دي القرآن ره كتاب الله ودفتر الله كتاب الله كتاب أنك مضاف الله أنك مضاف إليه yewtuna hankin ko didi wayletedo kitabun wanta kitabu masabin didi wanta masabin mata na musaz allah wanta allah masal do wangal ka allah sitakindirama e kitabu gal wanta lingal inne ko gal jarru wa alaikum dhaf ilayhi yonko wa majrurun daiman kati on woni al ka'batu baytullahi kono kadi woniri do baytu mudaf الله مضاف إليه ني أم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أو كدمين رسول أم مضاف الله أم مضاف إليه جي أم خرج المدرس من غرفة المدير خرج المدرس جن ويلتي من غرفة المدير كشامبر جن هورجو يسوجو غرفة أم ضاف المدير مضاف إليه سواتني إلا لون كري حرف جر من أم كوباتنو كغرفتي نسينو دين غرفتي من حرف جر غرفتي اسم مجرور كان كو اسم مجرور وان كان يويني كو مضاف المدير كو مضاف إليه هذا بيت حامد نولو كسود حامد اللو وذلك بيت خالد نوتو كسود خالد اللو هذا أنك اسم إشارة سبورلو للقريب كباتيكم ذلك كو اسم إشارة وسبورلو للبعيد كوئتيكم بيت أنك مضاف حامد أو خالد أو كمضاف إليه ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر بيت عمار أنك جنغو بيت ياسر أنك جلاد ابن مضاف عمار مضاف إليه ابن مضاف كده ياسر مضاف إليه مجرور كلك إنا مضاف إليه كمجرور دائما بيت المدرس بعيد سود جنة ونوئت وبيت التاجر قريب سود جلاجة إنبادي هذا مفتاح السيارة قال لو كسوتر قال ماكو شابي والأتوانغل أين مفتاح البيت هنتون ووني سوتر قال سوني سابي سوني مفتاح أنك مضاف السيارة البيت فوق مضاف إليه من أنت يا ولد كأهمبو أنا من ابن عباس بيتو يتلون عباس بيتو عباس ابن أنك مضاف عباس أنك مضاف إليه منتدى السلف وابن من هو أوتوك بيتو همبو هو أنك ابن خالد ابن خالد بيتو خالد ابن أنك مضاف خالد مضاف إليه أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنك لندو؟ مسجد كمضاف رسولي كمضاف إليه رسولي كمضاف الله كمضاف إليه مسجد أم بطني كرسول رسول أم بطني كالله هو في المدينة المنورة رسالة بيتين دين المدينة المنورة في أنك حرف جر بيت حامد سدولون في المدرسة وكا لكل هلك لكلون وبيت محمد في الجامعة كوكا إنفرسيتي في أنك حرف جر المدرسة الجامعة كمجرور بيت أنك مضاف حامد محمد مضاف إليه اسم المدرس سعيد واسم المهندس خالد اسم المدرس اسم مضاف المدرس مضاف إليه اسم مضاف المهندس مضاف إليه عم الطالب غني بابا جنغو كونغالو مرد جودي عم كمضاف الطالب مضاف إليه باب المسجد دمبغل ما بافل باب سيوتاما ودارو يوترن دي فيو اندو دمبغل فاندا كاكو بافل tawde wonno ka arabu fuko hunde wotere sana harawi al madkhal sendi dere hande kadi al madkhal wana dambu gangal al babu wana bafangal babul masjidi bafal julurdende maftuhun ingal udditi wa babul madrasati bafal lekolom moglaqun ingal ombi moglaqun ingal ombi ma ingal omba babu onko mudaf al madrasati al masjidi mudafun ilayhi khalu hamidin kaw wiyatu hamid lo faqirun bas sayyaratu abbasin fi ash-shari' auto wal abbasin gal dari kasarau ash-shari' tarawu jan ash-shari' tarawu jan ibnu man anta qabi dohum anabdul mudarris anabdul mudarris jannal ayyan kalb anta bariru wa tahta sayyat kasinguli otowal hindu kasinguli otowal tahta unku mudaf as-sayyarati mudafu ilayhi na'am jawi on etamarin jidin eni kadi kawin jumalan mufidatan bi mal il faragh fi ma yali mu'ini an kadi jumlaji yewtereji timmudi mufidatan timmudi bi mal iharako ya ahibbin al faragh ko ko weddi fi ma yali e ko hikki kon do yewtereji no tada yeso do gobin no duita eno wada don tobbe tobbe ka weddi don an ka jetti yewtereji go bista don fi ya atimmi yewterende masalan jumi al bait mughlaq inna babul baiti dambugal sudunu adda babu untimmi na yewterende babu al baiti wala babu mudaf al baiti mudafun ilay babul baiti ba fal sudun mughlaqun hingal soka aina miftahu sayyarati adda miftahu untimina aina as-sayyara inna aina untuni miftahu sutrigal sabu as-sayyarati miftahu wa mudaf as-sayyarati mudafun ilay muhammadun wa yatadu muhammad alayhi as-salatu was-salam rasul timina inna rasulullah wa nirad allah rasul unkum mudaf allah unkum mudafun ilay الطبيب بعيد ادى ان ان بيت الطبيب اي بيت الطبيب سود دكتور جون بعيد نوئتي القران الكريم تمنا ان القران الكريم كتاب الله كتاب ام مضاف الله ام مضاف اليه خديجه بنت حامد خديجه اودو انت خديجه بنت حامد بيدو ويتو حامد بنت امكم واف حامد امكم واف الي انا ابن المدرس انا ابن المدرس منكم بيدو جنو ابن بيدام ان ابن امكم واف المدرسكم واف الي الطالب مكسور ان قلم كرمل الطالب جنغو مكسور انغول هلا قلم هو مضاف الطالب هو مضاف اليه باب المسجد مفتوح دمغل ما بافل جول ددين اوتيتا باب ان مضاف المسجد مضاف اليه خرج المدرس من بيت المدير جنو يلتي كسود يسوجو بيت ان مضاف المدير مضاف إليه نعم جيغون صحح التركيبات التالية تأخذ وإندران ديجي كلوان يؤبون ديجي أيوة تره هدي مانكينا سلينتينيكو مانكينا مجي سبجن القلم الطالبي هنواتين إتن ألف لامو alif lam on natata imudafu imudafu ilayhi wa mudafu ilayhi antum amma mudafun alif lam natama wa mut inna qalamut talib la inna al qalamut talib nasallata khata inna qalamut talibi ara qalamun alif lam alaymako babu sayyaratu un kaisan zatendo inni mudafun ilayhi anku majrurun daima mudaf ilayku watelo jarru kanko daima jarru kasra arta inen babu as-sayyarati nainugol babu sayyaratu don ko khata inugol babu sayyarati masalan sayyarati on li mudafini baytu hamidun no kolon kadi woni rido hamidin bintu afwan bintu hamidin bintu biddo jiwo hamidin odo hande ke wona mudaf e mudafun ilayhi biden mudafun ilayhi masangal ko lengal hikkorta ar rasulullah wono kay wondo ko woni kon ka misal aranal da wal islam on montete ka rasul wona rasulullah ismul walada binde pay kungun biden na walada wiite li ismu al waladi masangal yara li ibnul ibnunil mudarris ibnun al mudarris e wino kari mudaf on siku masadi de mari ko masal go monte do kari inne aw ko ibnu na ibnun ko ibnu al mudarrisi na'am jeedi de on si oti noddai si oti gi noddai na'am muntada salaf ko ko darsu go wondo noddugol gol ko darsu keso go ni den haray darasen hatte do hande ido rewte haray acce noddugol gol ha e darsu arawon e ngani idafa on hande ko darsu noddugol gol hikkoto don den bi idnillahi ta'ala na'am na'am barakallahu fikum fa jazakumullahu khairan naam aray kono yo musibbe jentibe haray ko wano tinir don ni haray darso hande jonko do woni ko ne hattude en torika Allah azza wa jalla yo nafir en yoba kanyum musibbe membe ko buri mojjude joddi nyande tawata yawmala yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim haray si dun don feji haray ko wano gelor don non haray darso kala si gasi aray be akitana yen don dambugal fi landa gol famino beru kontigi famalik don e darso on haray non numero 2 ben ko 00224 620 41 41 46 amma kanyun suddi ben aray ko 00224 625 08 53 59 naam naam min ni usad naam wano ka duma do no ka fuddo de dars mi noddu non kono mi andari nande on alay nande adno ga ka iqra ga addudon aynal mudarrisi jonon ko baiton on jantanoki ha baiton hakkunde aina on mudarriso aha amin nuska on jogiti onga okay naam pondonga lane ni be faljere ni anani ko aina al mudarris wonlo aina al mudarris aha wenen ga ko aina baitul mudarris aina baitul mudarris aywa naam mafhum ha la ba nuska on don mari faljere naam gasi labas ho ko ma god o radio men muntada salaf naam donko dosi are lan lando don sa si ka mudaf do naam don si yama mudaf do ko ko banna ka ko honno ka firo men ka pula otakka otakka ne naam aha ayo inshallah takkal mudafun ilayhi ko inde takkande den e muudum no muntada salaf salaf salaf radio men muntada salaf no la ba mo alhamdulillah ndo tawata non arai ay goto landa kilo muka sahara faminike ma joni landi emburte wat gol tan bi fi groupaji dinda bay hanki on no ta tamrin goto wala kono bay di watanali hakile mudum no wodi tobere wote no wodi tobere wote rende jama on harai watanta hakile mudum kono e gentibe hare go de ngandi are ko tangi mabbe boni akitude fi wallita golden dun don hare yone fondo mo kala e meden wa kazalika kadi hare na kambe arata habbo en balko enen arata habbobe dun don kadi woni ko hani ko bayde ngandi ay ka ekol wonande jangube ben abadan duro ser arata ka class o habbo tigi tigi elevon ko elevon arata habbo professeur don e kadi do arai dengan di kambe kadbe mari sokolaji wa kadhalika arai biji di nodudi donko tumande be hettindi wo sitay be acciti wa kutumabe e janni en arai nen kadi wakilo den toppito den din don durusuji harai ye balidi dun don nafa e moji harai dengan di wana grupaji din hanki en hollitino di numero ji di janti den do en addi to e kala fala do arai natude ka grupaji fi jangu gongol inshallah be way contact de siko dui ben contact dui ben numero dui ben siko sonna ben contact numero sonna ben inshallah be holle be konno be nati taka e dido groupaji are di groupaji kadi ko di crea na ina fi goddum go ko fi hare wallita golle be anda yarli ko be woni jannude en kon yo faminade kala e faminade da ala ka e faminade are be andi ko honno hebbi torta piji din bay den andi ko dum don wiyete pedagogy wono jangu be kon fi andugol ko honno niveau taliba ben woni tigi tigi fewni tigi tigi donc hare dum don den duwa watande hakkile dum don moddi moddi non nan nan la bas barakallahu fikum jazakumullahu khair azunnu sanaktafi bi hadha al qadr inshallah ان شاء الله تعالى نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم فيكم بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله وعليكم السلام نعم اري كونو يوم مصيبه هاري دين حتى وانا دو هانده ان ترك الله عز وجل ينفر ان كان يدرس جيدين واو ان انن كدي فامين غول دي دو واو ان توبيتا غول تيكي تيكي نو فاميرن كا دو دينا ميدن arai handey den hatta wanodo hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salaf monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.